الله عليه وسلم سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ثم أما بعد كان في باقي مع سعيد كده وثلاثة من امبارح لم نجب عليهم طيب بيقول السؤال بيقول هل من الأفضل أن تقوم الأم بتحفيظ الأطفال أم الأفضل معلمة من خارج المنزل أو في خارج المنزل مع الالتزام والحفظ الدائم الأفضل ليكي ولا لابنك؟ للاثنين الأخت أجابت صح أجابت للاثنين إذا كان الأفضل للاثنين يبقى الأم اللي تحفظ ابنها فهي أولى أن تأخذ الأجر كاملا ماشي وكنا ضربت لكم في بداية المحاضرة الأولى المعلمة اللي أصرت إنها تاخد الفصل اللي عنده سنتين ونص أو ثلاث سنوات عشان خاطر تحفظه سورة الفاتحة ليه؟ قالت عايزة أبقى أول واحدة حفظته الفاتحة أسبق الناس كلها لأن أنا عندي 30 طفل في الفصل في 30 فتحة في 1900 حرف ولا كام 1900 حسنة لا مش فاكر بالظبط الرقم حوالي رقم كبير يعني في الأجل في 17 مرة في اليوم يبقى توصل 190 حرف 190 حرف ب 1900 حسنة لو الحرف 10 حسنات بس في 17 تلاقي الرقم ما شاء الله كل يوم الطفل ربنا ينعم عليه وهو عنده 3 سنوات لحد ما يبقى عنده 60 ولا 70 سنة يبقى كل ده في ميزان حسنات مين فانت ليه تحرمي نفسك من هذا الأجر كيفية المحافظة على مستوى الطفل بعد دخول المدرسة طبعا احنا عندنا نسأل الله ان يعفو عنا مناهج تدريس في التربية والتعليم ما احترمنا لوضيع هذه المناهج ولا نقدح فيهم لكن لابد من تطور مناهج التعليم كما تطور العالم يعني احنا مناهج التعليم احنا بس بنشيل منها بس لكن هي زي ما هي عمالين نحذف نحذف نحذف نحذف لحد ما بقت ما فيهاش حاجة ومع ذلك برضو لا تؤدي الغرض اللي هو اللي احنا عايزينه فياريت حد يبلغ المسؤولين او اللي يقدر يوصل يكون عنده مسؤول قريبه او ما الى ذلك يقول له احنا نفسنا يبقى منهج التعليم يخدم الناس يخدم عايزين يطلع كل الطبيب يبقى افضل طبيب في العالم المهندس يبقى افضل مهندس في العالم ويبقى من صغره من عند 6 سنوات يسلك الطريق اللي يوديه للايه للطب مرتاح انا كان نفسي في حضور الشيخ المقدام الحضري فاكرينه نسأل الله ان يرحمه وان يتغمده ويسكنه فسيح جناته كان لي اقتراح مع فضيله الشيخ المقدام على ان احنا نعمل جامعه اسلاميه بخلاف جميع الجامعات اللي موجوده مثل على غرار الجامعه الامريكيه والانجليزيه والالمانيه وغيرها من الجامعات لكنها تختص بتعليم الطفل من 3 سنوات تاخد الطفل وهو عنده 3 سنوات بس الفكرة كلها كانت الطفل هيأتي يوم السبت الساعة 7 صباحا ويظل طوال فترة طوال الأسبوع موجود في الجامعة، يروح يوم الخميس الساعة 2 ظهرا، يقعد مع أهله الخميس والجمعة، ثم يأتي يوم السبت صباحا، طبعا مع الرعاية الطبية الكاملة، مع الرعاية الصحية، مع الرعاية كافة الرعاية اللي موجودة تبقى موجودة في الجامعة، وتبقى الدراسة فيها على مرحلتين أو ثلاث مراحل. مرحلة صباحية بتبدأ بعد الفجر وتنتهي حتى 9 أو 10 صباحا، دي أقصاها. بعد ذلك مرحلة الترفيه من بعد الظهر أو بعد الساعة 11 لحد الساعة 2، بعد كده بيخلط للراحة ساعة أو ساعتين، ثم بعد ذلك يواصل تعليمه حتى العشاء، طبعا بتخللها صلاة الصلاة الخمس المكتوبات. دي كانت الفكرة، ولكن شاء الله تبارك وتعالى انها ما تكملش، نسأل الله انها تكمل في يوم الايام، ويبقى مش عندنا جامعة بس، يبقى عندنا حاجة اسمها مدينة القرآن. نفسنا كده يبقى مدينة كبيرة كده فيها مثلا 10-12 مليون نسمة، بيجي لها ناس من شتى انحاء العالم يحفظوا فيها كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ده أملنا. الجامعة كانت يعني عبارة عن ترمات، بحيث أن الطفل ينهي تعليمه الدكتوراه ويأخذ الماجستير والدكتوراه في سن 13 أو 14 سنة. يبقى الطفل، أنا وفرت في عمر الأمة كم سنة؟ حوالي 12 سنة أو 13 سنة، نفس المعدل طبعا. مع وجود الترفيه اللي ملزم للطفل انه يترفه، لان اللي بيحط البرامج لازم يبقى عامل حساب ان ده طفل، وانه لازم يتعامل معاملة خاصة زيه زي ايه الاطفال، ماشي يا جماعة. فطبعا الام هي اولى بايه بولادها. طيب في سؤال بيقول في صفحة 45 في كتاب فتح الرحمن كلمة ها أم اقرأوا كتابي. أنا امبارح سقط مني سهوا وانا بكلمكم، فقلت ان هذه الكلمه مد ايه منفصل، فجاني سؤال من الاخت فبتقول ايه هذه الكلمه مد منفصل ووردت في وسط المد المتصل. لا، هي مد متصل، انا اللي اخطات مش الكتاب، لان احنا لما حطيناها عارفين انها مد متصل. طيب العلم، طب هي ازاي مد متصل مع انها فيها اداه تنبيه؟ حد بتوع اللغة العربية يعرف؟ نعم، لا لا لا، مش الفكرة كده، هي اصلا هاء. هي ايه؟ هي هاء، هي اسمها هاء، وكلمة هاء في اللغة معناها خذ. خذ، الله ينور عليك. ها في اللغة معناها خذ. ها أمو يعني خذوا، يعني ايه؟ خذوا اقرأوا كتابي، خذوا اقرأوا كتابي. فهنا تبقى خذوا معناها مد متصل ولا منفصل؟ متصل. متصل صح؟ لأنها كلمة واحدة. ها، فسقط مني سوا من امبارح وأنا بتكلم، طبعا كنت بتكلم بانفعال فايل، معذرة أنا بعتذر عن هذا، لكن هي مد متصل وخذها وتصح في الكتاب. تمام يا جماعة؟ غير هؤلاء، هؤلاء دي أولاء كلمة، أولاء كلمة، لكن ها أمه يعني ها هذه يعني خلف، وأمه يعني الواو هذه واو الجمع يعني خذ اقرأوا كتابي. ماشي طيب. ممكن كتاب لو سمحت، كتاب وصلنا لحد التنوين بالضم ولا خلصناه؟ ها؟ آخر حاجة خدناها التنوين بالكسر؟ يا شيخ ها؟ عابدات مهاجرات قانتات، دي ما قلناهاش امبارح؟ طب أمال إيه بس؟ طيب صفحة 58 مع بعض هناخد التنوين بالضم. نعم حاضر. ايه ده النور يا شيخ من عندك كده انت جاي؟ حد يوم ايه ده النور؟ معلش بقى تنوين بالضم يبول، ده تنوين بالضم يتون، ده تنوين بالضم يتون. كملوا لا في المراوغ دي لسه شتا مع بعض. ذا تنون بالضم ذن، سيبوا المراوغ خلاص سيبوا. ماشي كملوا كملوا. Oh! الرجال شغالين في كلمة والنساء شغالين في كلمة. طب ممكن نسمع كده لو سمحتي؟ تفضلي. مش نعم ليه؟ نافع يا رون. ها اللي بعدها. سبت العروسه دي طلعت ام ماشي. نعم. نعم. طيب معلش سيب الشرح دلوقتي واللي له حاجه في الشرح نبقى ناخد خلي الشرح على بعض ماشي. معذره انا بعتذر منك يعني. ليه؟ لان انا هقول لك اسلوب باذن الله تبارك وتعالى هتلاقي الولد كبير وست شهور وبيعرف يقرا. لا هتقول له بقى جبت النون بالضم ولا اي حاجه، هتقول له كلمه هيقرا ماشي. هنلغي التهاجي ده خالص. تاني بقى النون بالضم تون ماشي. ما شاء الله عسل. ها بسم الله ما شاء الله. اللي بعده ما شاء الله. نعم. تاني سامعيني؟ فا لا تنون بالضم لون فاعلون. تمام ما شاء الله. كيف تنون بالضم؟ من غير ما تطلع لسانك ما ينفعش. ظا لا لا لا المرة التانية دي ما تطلعش لسانك. ظالمون. بمناسبة طلع لسانك كان معايا مجموعة من الأخوات بقرأهم ختمة القرآن يعني ختمة حفظ. فطبعا أنا هما في جنبي كده وانا مش كده بقول له اطلع لسانك. ففكر ان انا ببص عليه بختلس النظرات وببص عليه. فجت في قعدوا اتنين مراقبيني وانا قاعد عمال ارد وانا مش واخد بالي. فهم قعدوا مراقبيني فتره وبعدين قالوا لي ايه؟ قول لي يا عم الشيخ انت فعلا ما بتبصش علينا بس عرفت ازاي؟ قلت له سبحان الله حتى اصلا لو بصيت عليك هشوفك ازاي وانت لابسه النقاب. لابسه النقاب هشوفك ازاي؟ فهو الشيطان دخل فخلى ايه؟ ده لا الحرف اما اقول ذا غير ما اقول ذا. ما في ناس بتعرف في التليفون. هعرف ازاي اقول له؟ الا اذا كنت عارف صوت الحرف لما بتخرج في اللسان وصوت الحرف لما ما بتخرجش في اللسان. ماشي؟ اتفضلي انت كملي. لا خافي يا شلت الالف. احسنت. وزيال طيب نترك المجال للرجال. تفضل يا مولانا هناك جنب الشباك. غالي غالي بيت من الضمر من غالي من غالي غالي بيت من الضمر من غالي من رأت النوم بالضم ايه؟ رن تبقى غفور. احسنت. اللي بعده عليم عليم وديع عين تنوض عن وديع عن تفضل ايه و اجل و اجل نعم. لا نعم. بن بن بن بن بن بن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن جن جن جن جن جن جن حن حن حن حن حن لا لا طلع لسنا كلنا دن دن دن وهي السكون. السكون هو تعريفه ايه؟ عدم الحركه. السكون ضد الحركه، والحركه اما فتحه او كسر او ضم. طيب السكون عاري من الحركات، فتحه والكسر او الضم او الفرعيات بتاع الفتح والكسر والضم. تمام. طيب هل الساكن يقرأ لوحده؟ لما اقول باء سكون تنطق ما تنفعش تنطق لوحدها. لماذا؟ لأن اللغة العربية لا تبدأ ولا تقف على ولا يجتمع ساكنان بين كلمتين، لا يجتمع ساكنان بين كلمتين. طيب نرى الحروف، ليبقى يلزم ان احنا نجيب ايه؟ حرف متحرك قبلها، متحرك سواء كان بالفتح او بالكسر او بالضم. هنقول ا، باء ساكنه ومقلقله، ابا. قول ورايا، ا، باء ساكنه ومقلقله، ابا. طب لو شلنا ا وجبنا اي، اي، باء ساكنه ومقلقله، طب شلناها قلنا او تبقى اوبا. طب لو شلناها وحطينا را تبقى رابا. طب لو ري، طب لو رو، طب لو كا، طب لو كي، طب لو كو، هكذا. ماشي يا ولاد؟ طيب مي، تاء سكون مت، ا، تاء سكون اس، يا، جيب ساكنه ومقلقله ياجد، يا، حاء سكون يح، يا، فاء سكون يح، يا، دال ساكنه ومقلقله يا، د، اي، دال ساكنه اف. ممكن نقول سكون ونقول ساكنه، مكتوبه تحت عندك بتاع خالص. انا حبيت اقول لك بس الاثنين. رقم اربعه في التهجي، ها، بنقول ايه؟ مين؟ تاء ساكنة بين قوسين سكون. ممكن أقول إي ذال سكون إذ، ممكن أقول ساكنة إذ. ماشي؟ إي، راء سكون إن، إن، خلي بالك مرققة، إن، آ، زاي سكون أس، آ، سين سكون أس، يا، شين سكون يش، ح، صاد سكون حاس، ح، ضاد سكون حا، ح، ط ساكنة ومقلقلة حقا، ح، ض سكون حا، ت، عين سكون تع، ي، غين سكون ير، ي، ف سكون يف، ذو، قف ساكنة ومقلقلة ذوقا، ذي، كاف سكون ذك، ف، لام سكون فل، ما، ميم سكون مم، ع، نون سكون عن، يا، ها سكون ي، لا، واو سكون لو، ب، همزة سكون ب، ح، ياء سكون حي. وراها مرة، ب ساكنة ومقلقلة أبا، مي، تاء سكون، بالله عليكم التاء ساكنة ومقلقلة برضو، هو الأصفر بس المقلق. مع بعض تاني، مي، تاء ساكنة، تاء ساكنة، أف، ياء، جيم ساكنة ومقلقلة، ياء، حاء ساكنة، ياء، ياء، خاء ساكنة، ياء، ياء ساكنة ومقلقلة، ياء، يد، ها، إي، داء ساكنة، إف، إي، راء ساكنة، إن، لا، إن، ها، ا، زاي، سين ساكنة اس، ي، ح، صاد ساكنة ح، ساكنة ح، لا، حفظ دي، حفظ، حفظ دي كالقالب، ح، اسمع، اسمع جيد، ح، لا، عض عليها، عض الضاد، يعني ما ترفعش الصوت بتاعها وتقوم عامل لي قلقله، تقول لي حب، ض اللي في الاخر دي مرفوضه، حب، حب، حب، ها، اللي بعدها، ضع ساكنة لغتك القلة حاء ضع ساكنة تو عين ساكنة يا Yeah. جيم تفضل. ب خمس اسطر ب سين ب سين ك همزه ساكنه ك سين ك سين سين هب سين هب سين هب سين هب سين هب سين هب سين طيب سامع قولي ماشي قول يا مولانا اتفضل تا ساكنة يا شيخ اتفضل يا شيخ ايوه تشغل ده ولا ايه؟ ها؟ علي صوتك يا عم شوية لو سمحت. يفتري الصوت بس مش سامعين ما تبوش تقول انا متغلبه ما اللي بعده طبعا انا ما اعرفش انتوا بتقولوا صح ولا غلط لاني مش سامع. فهردكوا ازاي؟ يا اما تزعقوا يا اما انا اللي ادوه. طيب نكمل. كمل. المشكلة ان اللي مش معاه الدور بيتكلم. خلاص ثانية يا بنت اللي بيسكت. مفيش وقت اصلا عندنا نضيعه. يعني انتوا احنا عمالين نقرا ومبنشرحش. لاحظوا كده. الله يكرمكم. كل ثانيه وكل دقيقه محسوبه علينا. حرام عليكم. ما تظلموش بقيه المجموعه. نفسي اسمع كل حد عشان ايه؟ مش حاضر الدوره ويطلع من غير محصله. هي الفكره؟ ان احنا كلنا سيبنا بيوتنا وسيبنا اولادنا وسيبنا الدنيا كلها عشان نيجي نتعلم ازاي نقرا القران، ازاي نعلم اولادنا. طبعا الحاجات ديت نادر انها تنعمل، يعني كل فين وفين على ما بتتعمل في بلد. فالله يكرمكم ايه خلوا العمليات يعني تكتمل باحسن وجه باذن الله تبارك وتعالى. كلنا جايين لله يعني ونامل ذلك. كلنا جايين نحسبكم من المخلصين. ماشي يا جماعه؟ عايزين نوصل الدوره الى النهايه يعني بافضل وجه ان شاء الله لله. هديه كده نقول يا رب خد عملنا اهو يجي لنا في القبر يوم القيامه نشوف اللي ايه كويس باذن الله. يقول له هذا عملك الايه؟ الصالح. ماشي؟ اتفضلي يا بنتي. ساكنة نس ين تبا نس ين تقى تقوي طاقة خطأ. هات التاء. طاقة دي طاء. تاقة تاقة. هاو. فين القلقلة بقى؟ يا خديرة جميل. اللامات في القرآن خمسة.